وعن أبي بكر الرازي قال: سمعت الخواص يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية، قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وعن محمد بن الحسين النيسابوري قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: قال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. ما معنى طغيان العلم وطغيان المال؟ مشايخ، الطغيان هنا بمعنى إيش؟ النفوس إذا قدرت وملكت يحصل لها حالة من الزهو يحملها على العلو. النفوس إذا ملكت وقدرت ينفذ فيها الشيطان فيحملها على الزهو والعلو، فإذا علت ظلمت. وهنا يكثر هذا في الجهال، أما أهل العلم وأتباع الأنبياء فهؤلاء كلما علموا إيش؟ تواضعوا. والعلم الصحيح يحمل على التواضع والخشية، والقدرة والتملك بلا علم صحيح تحمل على الكبر والظلم. ولذلك ماذا حصل لفرعون؟ على في الأرض إيش؟ وجعل أهلها شيعة، ثم يستضعف طائفة، ثم يسعى في الأرض بالفساد، ثم يقول عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يذهب في الأرض الفساد. علو وطغيان وظلم، ثم افتراء على سبيل الرسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر في القرآن الملأ من أرباب المال والسلطان وموقفهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: الملأ الذين استكبروا من قومه. لماذا؟ لأن ما هم فيه من العلو قبل مجيء الرسول يحملهم على الخوف من أن ينزلوا عنه، فيفقدوا العلو والمكانة بكونهم متبعين للرسول، ولذلك لا يترك ذلك. فهنا يا مشايخ طغيان العلم وطغيان المال، المال في تملك والعلم في تصور، فهنا غلبة الإدراك والوعي والفهم والعقل يحمل صاحبه إذا لم يكن على بصيرة يحمله على العلو والكبر فيسمى طغيان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلذلك هنا نبه على هذا. نعم، أحسن الله إليكم. وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. وعن أبي القاسم الجنيد قال: متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطى العلم ما له عليك؟ احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره، ذلك العلم عليك لا لك، وذلك أن العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. وعن أبي عبد الله الرذباري يقول: من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. وعن عبد الله الرذباري قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. وعن مالك بن دينار قال: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. وعن مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم للعمل كسره علمه، ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا. وعن مالك بن دينار: إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره، وإذا طلبه لغير العمل زاده فخرا. وعن مطر قال: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. وعن حبيب بن عبيد الرحبي قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. وعن أبي سعيد الخراز: العلم ما استعملك، واليقين ما حملك. وعن صالح بن رستم قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكون إنما همك أن تحدث به الناس. إذن لاحظوا الآن، هذه مراتب بعد أن يتحمل العلم الذي يجب. إذن مراتب قبل العلم، وهي طرائق تحصيله وتحمله، ثم آداب ذلك، ثم إذا حصله يفقهه ويعقله، ثم يكون فيه أول مقصد وأشرف مقصد وأعلاه، وهو العمل به. ثم هل من مقاصد العلم تبليغه ونشره ورفع جهل الغير به أم لا؟ نعم. إذن هذا يأتي بعد. لماذا يأتي بعد يا مشايخ؟ جيد. ها جميل. ها فاقد الشيء لا يعطي. ها العمل الأمني. تفضل. جيد. لأن الأول، المقصد الأول، نجاة نفسك، فنفسك مقدمة على غيرك. شايخ الترتيب ما هو الآن؟ علمت، هل الآن تقول سأنقذ فلان؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. أنت مسؤول عن نفسك. السؤال يوم القيامة عن إيش؟ ستسأل عن فلان ولا ستسأل عن ماذا؟ عن أنفسكم. ولذلك الذين خسروا أنفسهم آتيه يوم القيامة فردا، نفسي يوم القيامة. فالتكليف منوط أولا بمن؟ بنفسك، ثم إذن الترتيب هنا مهم يا مشايخ. فلا يقول أنا آخذ العلم من أجل أن أنقذ الناس، قبل أن تقول أنقذ الناس أنقذ نفسك. أنجو سعد فقد هلك سعيد، ابدأ بنفسك. ولذلك هنا بعد تحصيل العلم أول مقصود إنقاذ نفسك، ثم بعد ذلك يجب عليك إيش؟ ها؟ تبليغ من استطعت بلاغه. وهذا على الوجوب العيني ولا على الوجوب الكفائي؟ الأول عيني والثاني على الكفاية. فنجاتك لنفسك عين المتحتمة عليك، ما تقول يجي ناس نجوني، ما في، ما تنفعك صلاة أحد ولا صيام أحد ولا عبادة أحد ولو كان من أتقى الناس، ولو علمت أنت، ها؟ يعني لو علمت أحد وأصبح من أتقى الناس وأخشى الناس لله وأنت لم تعمل شيئا تنجو به؟ ما تنجو، أنت ما صليت أصلا، أنت ما وحدت الله، ما أقمت العبادة، ما أقمت الدين. ولذلك نسأل الله العفو والعافية. حديث أبي هريرة شديد على علينا جميعا في الصحيح، إيش؟ الأول من هو؟ قارئ، والثاني مجاهد، والثالث نسأل الله العفو والعافية. كل ذلك لأن المقصد الأول إنقاذ نفسك. ولذلك من أحدث له الله علما يجب عليه أن يحدث له عملا، ومن تعلم أدبا وسنة وعلما صالحا يبدأ يطبق يعمل. عود نفسك على العمل، تقصر لكن المجاهدة في أن تعمل. ثم بعد ذلك بلغوا عني ولو آية. فرب إذن هنا يأتي أنك إذا عملت، علمت وعملت، فإنك إذا سئلت وجب عليك البيان. وكذلك إذا رأيت من هو يجهل ذلك فعلى فرض الكفاية. إذا كان هو مما لا يقوم دينه إلا به يجب عليك بيانه له، وهكذا يتفاوت بحسب علمك وحالك. أحسن الله إليكم. قال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث لله عبادة، ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس. وعن حسن قال: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن ابن أبي ذئب يحدث عن ابن المنكدر قال: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذن هذا من علاقة العلم بالعمل، نسيان العلم وفساده في تصوره وغيره، هذا قد يكون عقوبة لعدم العمل به. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. قال فضيل بن العياض: لا يزال العالم مجاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. إذن كأنه تصحيح لمفهوم العالم، تصحيح لمفهوم العالم. من هو العالم؟ وهذا عند الصحابة كثير، هو الأخشى الأتقى لله الأعبد لله، هذا هو العالم، وليس العالم الذي عنده معلومات، لأن المعلومات لا تكفي في وصف العالم. أحسن الله إليكم. وقال الفضيل: إنما يراد من العلم العمل، والعلم دليل العمل. وقال الفضيل: على الناس أن يتعلموا، فإذا علموا فعليهم العمل. قال عبد الله بن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. وقال أيضا: علم المنافق في قوله، وعلم المؤمن في عمله. وأنشدنا محمد بن هنا الآن من صفات أهل النفاق أنهم يعلمون الحق ويعملون بخلافه، يناقضونه، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بما لم تحنوا يا مشايخ، هذه يجيبها بما امتحنوا المنافقون بما امتحنوا في هذا الأمر. لما ايوه تبعونا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، لماذا؟ الامتحان هنا أنهم لما زعموا أنهم أفضل وأنهم أفقه وأنهم حريصون ألزمهم الله أن يكونوا مثل من؟ مثل الصحابة. المطلوب منكم فقط أن تكونوا كالصحابة، أن تعملوا عملهم وأن تفعلوا فعلهم وأن تكونوا مثلهم. هنا كان الاختبار صعب، إذن ألزموا بموافقة عمل الصحابة، وأن ما تزعمونه من أعمال وأقوال هذه كلها إيش؟ فاسدة، حجج فاسدة. ولذلك هم يقسمون ويأتون ويحلفون ولا لا، ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، ويقومون خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويعظون ولا لا، يقوم يعظ خلف النبي، يعظ أبو بكر وعمر ومع النبي في الغزوات ولا لا، ويتظاهرون بالحرص ولا لا. أحوالهم عجيبة جدا، ليس هذا مجال بسطها، لكن هنا الآن انظروا أنهم يسمعون مثل الصحابة، يسمعون القرآن ويسمعون من النبي ولا لا، ثم هم يزعمون بأقوالهم أن نيتهم صحيحة وأن عملهم صحيح وأنهم أشياء كثيرة ذكرها الله في سورة براءة، في سورة محمد، في سورة الأحزاب وسورة العمران، عرض في البقرة ما الذي يقولونه وما الذي يفعلونه، بل يعملون أعمال كثيرة يرون أنها أفضل من أعمال. فكان الرد آمنوا كما آمن الناس، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. ليس المطلوب هو المزايدة، وإنما المطلوب الالتزام بما عمله النبي والصحابة. نعم.